وهي شاد للملة ومحرك للتنور ولدق الحمص والسمسم وتخبط الشجر والصرط والمكاري وللراعي عن غنم وللراكب مركبه ووتدا من الحائط وتركزها فتجعلها قبلة وإن شئت مظلة وتدخلها في عروة المرود فطرفها في يدك والباقي في يد صاحبك. تعرف المرود؟ هو المراد هذا الذي قلت، لكن المرود شيء ثاني. المرود الذي تكون فيه المكحلة ثم مرود، لكن الذي هنا في أراد وقال وتدخلها في عروة المزود الذي يوضع فيه الزاد في السفر ويكون له عروة فيدخل، أزال حتى اليوم على هذه الصفة، فيدخل تدخل العصا ويحملها اثنان. نعم المزود. نعم وتدخلها في عروة المزود فطرفها في يدك والباقي في يد صاحبك. وإن كان فيها زج كانت عنزة، وإن زدت شيئا كانت عكازا، فإن زدت شيئا كانت مطردا كانت مطردا، فإن زدت شيئا كانت رمحا. وكانت آية موسى عليه السلام في عصاه، وكانت لا تفارق يد سليمان عليه السلام في مقامه حتى سلط الله عليها الأرض وهو ميت فسقط. وكانت للجن آية. السادس عشر يستحب لإخوانه توديعه، ولا بأس بأن يكون هو راكبا معهم وهم مشاة، ولا سيما إذا كان المودع كبيرا. قال البزار في مسنده: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعاذ الراكب. وأخرج الحاكم في مستدركه من جهة سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث الجيوش نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع. فقال الجيوش نحو الشام لما بعث الجيوش نحو الشام يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم مشى معهم حتى بلغ ثنية الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن ركبان؟ قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. السابع عشر ينبغي السفر مع غير الصاحب إن تيسر له. من اللي قال صحيح على شرط الشيخين؟ أبو بكر ولا الحاكم؟ زركي. كيف زركي؟ لا مو الحاكم. حاكم حتى لا توهم أنه من كلام أبي بكر، هذا من اللطائف. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله طبع سنن ابن ماجه، لما طبع سنن ابن ماجه رحمه الله أدخل بعض كلام البوصيري الذي هو من علماء القرن التاسع في كتابه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أدخله بعد الأحاديث فيذكر الحديث، وإذا كان البوصيري يتكلم عليه جعل الحديث داخل فقال: قال في الزوائد، ويذكر الكلام تقريبا للناس. فصار كثير من الناس ممن لا يعرف من العلم إلا تحضير الرسائل الأكاديمية يأتي ويقول: قال ابن ماجه قال في الزوائد، وينقل الكلام. فهمتم الغلط؟ ابن ماجه جاء قبل البصيري بخمسة أو ستة قرون، ولكن البصيري هو الذي في الأصل حكم على أحاديث ابن ماجه. نعم. السابع عشر ينبغي السفر مع غير الصاحب إن تيسر له، فقد روى أكثم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغزو مع غير قومك يحسن خلقك. ذكره السهيلي في الروض. قال: وقال في الأذكار في كتاب فوائد الأخبار: معنى هذا أن الرجل إذا غزا مع غير قومه تحفظ ولم يسترسل وتكلف من رياضة نفسه ما لا يتكلف في صحبة من يثق باحتماله لنظرهم إليه بعين الرضا ولنصحه إذلاله، فذلك يحسن خلقه في رياضة نفسه على الصبر والاحتمال. قال السهيلي: وهو أحسن من التأويل، غير أن الحديث مختلف في لفظه، فقد ورد فيه: سافر مع قومك، وذكر الروايتين أبو عمر في هذه لا وجه لها والله أعلم لصحتها، لكن هذه حمواته ليس صحيح. نعم. وذكر الروايتين أبو عمر في حمواته. ويستحب أن يرافقه جماعة لقوله. وعمر إذا أطلق من مر معنا كمرة ابن عبد البر. نعم. نعم تكون غزواته. هذا يحتمل. نعم. ويستحب أن يوافقوا جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون. يحتمل أن تكون غزوات مثل ما ذكر الأخ. نعم. ويستحب أن يوافقوا جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكم في ليل وحده. رواه البخاري. كذا احتج به النووي فيه نظر من جهة أنه خاص بالليل والمسألة عامة في سفر الليل والنهار. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد شيطانا مجازا لأنه صاحب الشيطان فحذف المضاف. وإذا قيل قد اشتهر عن خلائق أنها تستحب الوحدة في السفر فأجيب بأن الوحدة إنما تكره لمن يستأنس بالناس فيخاف عليه فيخاف عليه بالانفراد الضرر من الشياطين ونحوهم. أما الصالحون فإنهم استأنسوا بالله واستوحشوا من الخلق في كثير من أوقاتهم فلا ضرر عليهم في الوحدة بل مصلحة وراحة لهم. ثم ينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق ولا ركب يتأبق الطريق فإنه يخاف الآفات من ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني مما يتعلق بالعبد عند السفر جملة من الأحكام، فأولها تقديم الاستخارة عند إنشاء سفره، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها. ونقل المصنف هنا عن ابن الصلاح استحباب تكرار صلاة الاستخارة 3 مرات، والمذهب استحباب تكريرها 7 مرات، ولا دليل على شيء من ذلك، بل الظاهر أن الإنسان يستخير مرة ثم يقدم على ما عزم عليه. الثاني إذا عزم فليبدأ بالتوبة من المعاصي ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم، والمقصود أنه يرد الحقوق إلى أهلها، فيرد حقوق الله عز وجل بالتوبة ويرد حقوق الخلق من وصية وأمانة ودين إليهم. الثالث إرضاء والديه ومن يتوجب عليه مسرته وطاعته، وإن منعه الوالد السفر أو منع الزوج الزوجة أو صاحب الدين المديون من السفر ففيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والأصل أن الإنسان يحبس لأجل حق غيره، فإذا كان الزوج يمنع الزوجة لأجل حقه منها وجب على المرأة البقاء، وأما إن كان يمنعها لغير ذلك فإنه آثم بمنعها. ثم ذكر الرابع وهو أن لا يقصد اليوم بالسفر، يعني لا يتحرى يوما معينا لما في ذلك من التطير، يعني ببقية الأيام، كمن لا يسافر إلا في يوم الأحد أو في يوم الثلاثاء أو لا يسافر في يوم الأربعاء يخشى الضرر، فإن هذا من جملة التطير المنهي عنه. وكل الأحاديث التي وردت في تحري السفر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر بتحري يوم معلوم لا يصح منها شيء، وإنما يصح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الخميس. الخامس ذكر مسألة السفر يوم الجمعة بعد الفجر، وفيها للعلماء مذاهب، منهم من يفرق بين السفر قبل الزوال وبين السفر بعده، ومنهم من لا يفرق بينها. وأصح مذاهب العلماء فيها مذهب أبي حنيفة، وهو الجواز مطلقا لما ثبت عن عمر رضي الله عنه عند الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه قال إن الجمعة لا تحبس عن سفر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة كما قال الطحاوي، فهذا أقوى الأقوال للأثر فيه، وبقية الأقوال ليس لها متعلق قوي من المأثور في السنة أو في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر السادس وهو استحباب طلب الرفيق الموافق الراغب في الخير العارف بالشر ليذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. وذكر حديث الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق صفحة 59، ذكر حديث الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، وهو حديث ضعيف ضعيف جدا كما تقدم في كتاب حقوق الجار للذهبي. ثم ذكر حديث خفاف ابن ندبة وهو ضعيف أيضا. ثم ختم بفائدة قال فيها: روى أكثم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الرفقاء أربعة. وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف. والثابت من السنة أن أقل الصحبة ثلاثة كما ثبت كما نقله أبو بكر بن العربي فقال: الصحبة أقل الصحبة ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن خزيمة والحاكم بسند جيد قال: الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فدل هذا على أن أقل الصحبة ثلاثة. ثم ذكر الأدب السابع وهو أن يعلم إخوانه، وذكر فيه أحاديث لا يثبت منها شيء، لكن كمال الأدب أن يعلم إخوانه بسفره ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في إخفائه وعدم ذكره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هجرته فإنه لم يخبر به جميع أصحابه، وإنما اختص من اختص منهم. ويستحب طلب الدعاء والوصية من أهل الخير والصلاح، كما في حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. وهو حديث حسن قد أخرجه الترمذي وغيره. والمراد بالتكبير على كل شرف يعني على كل مكان مرتفع. ويستحب الدعاء عند الوداع مما جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، وفي حديث عبد الله بن عبد الله الخطمي، وهما حديثان يقوي أحدهما الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وخص الدين بالذكر لأن السفر مظنة التغير والتحول والخطر على الدين. ثم ذكر حديث: زودك الله بالتقوى وغفر لك ذنبك ولقاك الخير حيث توجهت، وهذا حديث ضعيف كما مر معنا في كتاب وصول الأماني بأصول التهاني للسيوطي. ثم ذكر الثامن وهو استحباب السفر يوم الخميس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن يوم الخميس فالاثنين كما استحبه النووي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين. ثم ذكر التاسع وهو أنه إذا سافر بحج أو غزوة أو غيرها استحب له أن يتحرى المال الحال الخالص في ما يتزود به في سفره، لأنه إذا سافر على هذه الحال فهو مأزور عند جميع العلماء. لكن هل يبطل عمله الذي سافر لأجله؟ هل يبطل كله لأجل أن ماله حرام أو ينقص أجره؟ قولان اثنان أظهرهما والله أعلم أن عمله لا يبطل بل ينقص أجره، كما لو غصب مالا فحج به فإنه قد صح حجه ولكن فاته الثواب. العاشر أنه يستحب له ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفره، لا سيما في السفر حجة وغزوة، وكذا كل قربة. وهذا من المروءة العامة، وأما شيء خاص فيه فلم يثبت فيه شيء. وذكر في أثناء هذا اجتماع الرفقة على الطعام يوما فيوما وأن ذلك حسن. وذكر حديث وحشي بن حرب وفيه ضعف، لكن معناه قد جاء في أحاديث كثيرة فيها مدح الاجتماع على الطعام. الحادي عشر استحباب التبكير، وذكر فيه حديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا الحديث يروى من حديث جماعة من الصحابة لا يسلم شيء منها من ضعف، لكن يغني عنه ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصلح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، إلى آخر الحديث. ففي هذا أن نزول الملكين يكون في أول النهار، مما يدل على استحباب السفر فيه رجاء إصابة دعوة هذا الملك. الثاني عشر ثم ذكر حديث أنس: من قال إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله، إلى آخره. وهذان الحديثان قد صححهما جماعة، لكن في صحتهما نظر، فإن إسناد الأول منقطع لأن الشعبي راويه عن أم سلمة لم يسمع منها كما قال علي بن المديني، والثاني مما استنكر على ابن جريج، فلا يثبت حديث مخصوص في الدعاء عند الخروج من المنزل. ثم ذكر الأدب الخامس عشر وذكر فيه أحاديث فيما ينبغي أن يكون مع المسافر من مرآة ومكحولة ومسط ومدواء وسواك، وجميع الأحاديث المذكورة في هذا الباب لا يصح منها شيء. ثم ذكر بعض الآلة التي يحتاجها المسافر كالعصا لما فيها من المنافع الكثيرة، ولم يزل هذا من عادات العرب إلى يومنا هذا أنهم يستحبون استصحاب العصا. السادس عشر أنه يستحب لإخوانه توديعه، وهذا من الأدب العام في إحسان المعاشرة بين المؤمنين، لأنه يفارقهم فيستحب لهم توديعه. وذكر في ذلك حديثا وأثرا عند خروجهم بأن يودعهم ولو كان المودع راكبا والمودع ماشيا، والحديث والأثر المذكور ضعيفان. ثم ذكر السابع عشر وهو أنه ينبغي السفر مع غير الصاحب إن تيسر له، وذكر فيه حديث أكثم أغزو مع غير قومك أحسن خلقك، وهذا حديث رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وهو خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع أزواجه وأصحابه، وقد تقدم عن النووي أنه قال المستحب أن يسافر مع صاحب يعرفه وهو الصحيح. ثم ذكر أن المستحب أن يرافقه جماعة لما في الوحدة من الضرر، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب في ليل وحده. وعند أحمد ما خرج مسافر وحده، إلا أن ذكر المسافر غلط في هذا الحديث، والمحفوظ ما سار راكب في ليل وحده، وهو مغن عن ذكر السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الليل، لأن الغالب أن العرب لا تسافر إلا في الليل، وكان هذا إلى وقت قريب جدا لما في الليل من البراد برودة الجو وطيب الهواء وعدم المشقة على الدواب. نعم. الباب الثالث في الآداب المتعلقة بالسفر ما يقول إذا ركب عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين وإنا لربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله صلى الله يا رسول الله صلى الله فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك تعجى من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ورواه الحاكم في مستدركه ثم قال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه قلت قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قلت لأبي إسحاق السبيعي ممن سمعت هذا الحديث قال من يونس بن حيان فلقيت يونس بن حيان فقلت ممن سمعته قال من رجل سمعه من علي بن ربيعة ورواه بعضهم عن يونس بن حيان عن شقيق بن عتبة الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي به ورواه مسلم من حديث ابن عمر نحوه وأخرج المرعشي في سننه عن مجاهد بن عن أبي معمر عن ابن مسعود قال إذا ركب رجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له تغن فإذا لم يحسن قال له تمن وأخرجه أحمد في مسنده والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي اللاس الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكروا اسم الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله

أكبر من كل شيء. وأما تسبيحه في بطون الأودية فهو مستنبط من قصة يونس عليه السلام وتسبيحه في بطن الحوت، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. فافتعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسبيح في بطون الأودية، وقيل معنى التسبيح عند الهبوط تنزيه الله تعالى عن صفات الانخفاض والضعه، ما يقول إذا خاف قوما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم في مستدركه في باب قسم الفيء والغنيمة. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، وأكثر ظني أنه ما لم يخرجا. وأخرج أبو نعيم في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على سراقة حين أتبعه أبا بكر فقال: اللهم اكفناه بما شئت، فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها ما يحتاجه من طعام أو شراب، ويأكل البصل بالخل أو مطبوخا في الطعام أو البطيخ، أو ينقع فيه السويق أو الكعك أو الخرنوب أو الخف الجاف، ويخاض به حتى يختلط اختلاطا، ثم يصفي الماء ويبرد على قدر الإمكان ويشرب، ويتزود طين بلده، فإذا أنزل على ما أخذ منه شيئا وألقاه فيه وأقره حتى يصفو، ثم يشرب منه وليستعمل شيئا من السكنجبين. وليستعمل شيئا من السكنجبين، وإن كان الماء مطلقا استعمل معه الأغذية القابضة، ويقلل من المأكل في شدة الحر. ثم المياه أنواع، أحدها الكدر، ولتصفى من إناء إلى إناء آخر إلى أن يروق، ويلطخ بالكعك المبلول أو بعسل أو بغليان. نعم، أو بعمل غليان أو بعمل غليان أو بعمل غليان ثم يبرد أو يطرح فيه شيء. العسل، لأن ذكر الكعك، الكعك المبلول، أو بعسل غليان المغلي. صلى الله عليه وسلم. أو بعسل غليان ثم يبرد ثم يطرح أو يطرح فيه شيء من شب يماني مسحوق. الثاني المالح، ويشهب بالخل ويلقى فيه خرنوب أو حب الآس أو زعرور، أو يأكل السفرجر والسكنجبين فإنه يدفع ضرره. الثالث الزعاق، ويجعل في قدر درام نظيفة ويوضع فوقه عيدان معترضة، ويلقى فيه صوف وعليه حمر قد اشتعل، ويقصر ذلك الصوف حتى ينتهي ويشرب. الرابع ما يطلق البطن فليستعمل الأغذية المقبضة. والخامس أن يكون في الماء حشائش وأعشاب لها حدة ورداءة، فليكثر من أكل الدسم ويعتني بتصفيتها، وينظر هل نبت فيه نبات سمي، وإن كان فيه علق وإن كان فيه علق فليروق. وينبغي للمسافر أن يتمضمض كل وقت ولا يشربه، ويستنشق بالادهان كدهن القرع أو اللوز أو البنفسج، ويدهن جسده، وإن حمل معه قضبان البقلة الحمقاء وامتص منه منفعة نفعه جدا، ولا سيما إن أكل منه قليلا فإنه طعام دافع لمضرة السموم مذهب للعطش. فصل. وليعد المسافر الكحل والسويق والسكر والمشمش والأجاق اليابسة والخل والبصل المدقوق مع الثوم والكشك المتخذ لتلك، وهليلج أصفر مسحوق مع السفح والسكر والكعك والسيرج والزيت العذب والملح الجرش والطيب وجوارش ممسكة والتمر وقلب الجوز، ولا يستصحب الأطعمة الغليظة كالقديد ولا الحلوة الغليظة المتخذة من العجين ولا الجبن. فصل من الاحتراس من ضرر الحد، من سافر في حر شديد فلا يمتلئ من الطعام ولا الشراب، ولا ينبغي أن يكون خاويا منهما إلا أن يكون مدخما، وإلا فليعتدل منهما ويستعمل الأغذية الباردة المسكنة للعطش كماء الحصرم والخل والزيت، ويشرب شربة خفيفة من السكر والسويق والماء البارد، ويستريح قليلا ثم يسير، فإنه إن تحرك عقبه تخطل في معدته وساء هضمه وليقي أعضاءه خصوصا الرأس من الشمس، فإذا قطع في سيره اغتسل بالماء البارد والعذب الفاتر، وليأكل بعض فاكهته وينام في موضع ريح، ويتجنب الباء، فإن وجد صداعا عالج بماء ورد وخل، وزاد من الاغتسال بالماء وتنشق دهن البنفسج أو القرع أو الخلاف. وينبغي لمن خاف العطش في طريقه ألا يستوفي طعامه قبل سيره، بل يأكل شيئا قليلا من البقول الباردة والبوارد الحامضة، أو يشرب من السويق من السويق أو السكر بالماء الكثير البارد، وليحذر الأكل من المالح والفلو والحريف والسمك خاصة والزيتون فإنها معطشة، وينفعه البصل المنقوع بالخل والرفق في السير وتقليل الكلام، وليستعمل الأجاف أو المشمش اليابس ويمسكها في فمه، وكذلك التمر هندي وحب الرمان الحامض، أو يمسك في الفم قطعة من البلور أو الصدف أو الفضة الخالصة الحلية. خالصة الحلية، خالصة الحلية هذا يعني غير مشروبة. أو الفضة الخالصة الحلية، ويضم الشفتين ولا ينشق الهواء بالفم، وينشق الدهان المبردة. ومن بالغ في العطش فلا ينبغي أن يروى من الماء ساعة دوسه، بل يتمضمض به ساعة ويتجرع منه قليلا، ويضع أطرافه فيه ويغسل به وجهه، ويدخل فيه إن أحب ثم يتغذى ببعض مما ذكرناه، ويزيد بالشرب قليلا قليلا وإلا هلك. فصوم في الاحتراس من ضرر البرد، من سافر في البرد الشديد أو الثلج فقد يعرض له الجمود والجوع والخدر والاسترخاء ونحوها، فينبغي أن يمتلئ من الطعام وينال من الشراب نيلا صالحا، ويمسك عن الحركة بسببه بقدر ما يسخن الطعام. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بالباب الثالث الذي سرد فيه جملة من الآداب المتبقية المتعلقة بالسفر، فذكر أول ما ذكر ما يقوله المسافر إذا ركب، وأورد فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخره. وهذا الحديث مع شهرته له علة بينها المصنف، وهو أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة، بل بينهما رجل أو أكثر، إلا أن هذا الحديث له شواهد، له طرق عدة تقويه فيكون حسنا بمجموعها فيما يظهر والله أعلم، كما تقدم في كتاب الترغيب في الدعاء. ثم ذكر الأثر الوارد عن ابن عباس الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريقه الطبراني في معجم كبير عن ابن مسعود قال إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له تغن، يعني ترنم بالحداء، فإذا لم يحسن قال له تمن، يعني أشغله بالفكر فيما ينفعه من الأماني، وإسناده صحيح. ثم ذكر ما رواه أحمد في مسنده والحاكم من حديث أبي لاسن الخزاعي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فذكروا اسم الله إذا ركبتموها. وأتبعه بحديث أنس قال اركبوا هذه الدواب سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي، يعني لا تديموا البقاء عليها من غير حاجة. ثم ذكر حديث حمزة الأسلمي فوق كل ظهر بعير شيطان، ثم ختم بحديث أبي هريرة إن على كل ذروة بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمل الله عز وجل. والأحاديث الثلاثة الأولى أسانيدها جميعا حسان، والأخير فيه مقال ولكنه يتقوى بالشواهد السابقة، فهذا دليل على أن على ذروة كل بعير شيطان، وهذا هو سر الشيطنة الموجودة في الإبل، ولأجل هذا أمر بالوضوء منها لأجل هذا، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ثم ذكر طرفا من الأحاديث التي يدعو بها المسافر إذا سافر، فذكر حديث أبي هريرة اللهم أنت الصاحب في السفر إلى آخره، وردفه بحديث ابن عمر أتم منه، وحديث عبد الله بن سرجس، كلها أحاديث صحيحة. وفسر ألفاظها رحمه الله تعالى بما أبان. وأحاديث السفر يبتدئها الإنسان إذا ركب دابته متوجها إلى سفره، فإذا ركب الإنسان السيارة وهو مريد السفر فإنه يشرع في ذكر هذه الأدعية. ثم عقد ترجمة بعنوان ما جاء في استحباب ذكر الله في حال سفره وإقامته، وأحسن ما في هذا الباب الحديث الأخير وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، أخرجه أبو داود وإسناده حسن. ثم أتبعه بما يقول إذا علا وإذا هبط، وذكر حديث جابر إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وعلته ما ذكر المصنف أن التكبير عند العلو لدفع توهم تعظيم هذه المخلوقات دون الله عز وجل، فأمر العبد بالتكبير ليذكر عظمة الله، وأما التسبيح وهو النزول فأمر بالتسبيح عند بطون الأودية ليتذكر الإنسان علو الله عز وجل وتنزهه عن النقص. ثم ذكر ما يقول إذا خاف قوما وهو حديث اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وفي إسناده ضعف، ومثله ما وراءه. وأمثل ما يروى في التعوذ من قوم خافهم حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي الليلة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم قال فما تعوذ متعوذ بمثلهما، فمن خاف شيئا في سفر أو حضر فإنه يتعوذ بهاتين السورتين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نصائح في ما يتعلق بما يصلح العبد به حاله في سفر من طعام أو شراب، ونعت الأوصاف باعتبار ما عليه أهله عصره. أما اليوم فقد تغيرت كثير من هذه الأطعمة، والنصيحة النافعة فيما يتعلق بالمآكل في أثناء السفر أن يجتنب الإنسان الإكثار من الطعام حال سفره، لأن الاستكثار يولد الثقل، وإذا نزعه الإنسان بالعمل ربما رجع عليه بالضرر. وكذلك يحذر من الهجوم على أطعمة لا يعرفها لم تكن ببلده، فإنه لا يحسن به تعريض نفسه في حال الغربة إلى كدر المرض، فإن النفس مطبوعة على طبيعة خاصة بماكلها ومشربها، فإذا حولت عنه أضر بها. وينصح بالمآكل التي تشتمل على الحلوى المعتادة بما فيها من تنشيط النفس، وأفضلها التمر أو ما كان مصنوعا منه من الحلويات ونحوها. وفي الشتاء ينصح أن يكون في شراب الإنسان شيء حار ليورثه الدفء. ثم ختم بفصلين فيهما بيان ما يحتلس به الإنسان من ضرر الحر وضرر البرد في حال سفره، ووصف شيئا مما يتعلق بذلك من مطعوم ومشروب. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النفيسة التي هي من أنفع ما صنف فيما يتعلق بما يحتاج إليه المسافر من أحكام والآداب السفر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.